السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في روضة من رياض الجنة كما وصفها رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. نرحب بكم لاستماع كلمة توجيهية من فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وبعد هذه الكلمة التوجيهية يتلوه الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم أو ما نتمكن من ذلك. فنرحب بفضيلته ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان أعماله، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا ممن قال الحق وعمل به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي المكرمين، فإنني يسرني أن ألتقي بكم في هذا المسجد جامع الملك عبد العزيز رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق للثاني عشر من شهر شعبان عام 1449، وأسأل الله تعالى أن يكون لقاء مباركا وأن يوفقنا فيه للسداد والصواب. إنني أيها الإخوة أحب أن أنبه على مسائل هامة في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولا يخفى علينا جميعا أن دين الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه الأركان الخمس تتفاوت في مراتبها وفضلها وأحكامها، وتشترك كلها في أنها أركان الإسلام الذي من الله به على هذه الأمة، الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقبل ذلك أذكركم نعمة الله عليكم في دين الإسلام. فكم من أناس وما أكثرهم ضلوا عن دين الإسلام ولم يهتدوا إليه، فخسروا في دنياهم وآخرتهم، كما قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إننا أيها الإخوة نذكر أنفسنا وإياكم بنعمة الله علينا في هذا الدين الإسلامي، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. ولكن أيها الإخوة اعلموا أن النعمة بالدين الإسلامي كغيرها من النعم إن شكرت زادت وثبتت واستقرت، وإن كفرت